الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم الفقه أشرف من أن ينبه على شرفه، فهو كما قال حطاب في ديباجة مواهب الجليل: أولى ما أنفقت فيه نفائس الأعمار، وصرفت إليه جواهر الأفكار، واستعملت فيه الأسماع والأبصار. وقد سئل الإمام مالك: ما تقول في العلم؟ فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. وهذا شأن الفقه، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. وغدا إذا تخرجت ورجعت إلى بلدك، قد تكون رسالتك العلمية في المصطلح، مثلا في الفرق بين المدلس والمرسل الخفي، أو في المزيد في متصل الأسانيد، أو في النحو في الفرق بين مذهب سيبويه والأخفش في كذا، أو في الأصول في النسخ قبل التمكن. ولكن اعرف أن أكثر من 90% من سهام الأسئلة التي ستوجه نحوك هي في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والنكاح والطلاق ونحو ذلك مسائل الفقه، هذا الذي ستسأل عنه. فأعد للسؤال جوابا، ومن أعظم مقاصد العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن ترفع الجهل عن غيرك. ومسائل العلم تتفاضل، وكلما كثرت الحاجة إلى علم كانت العناية به أولى. وقد قال الإمام الشافعي لصاحبه يونس بن عبد الأعلى: عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه، يريد أن منفعته حاضرة. ثم المذاهب الفقهية كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى الخيرات، فمن سلك منها طريقا وصله. لكن ينبغي أن تعتني بمذهب أهل بلدك، لا ينبغي للشخص من تمذهبي بغير ما في قطره من مذهبي، بل ينبغي إن ياتي قطرا فيه مذهبه يجهل أن يخفيه. وحذروا كذاك أن تغير على الورى حكما به عرف جرى، ما دمت تلفي مذهبا صحيحا مسوغا له ولو مرجوحا، وكل ذا خوفا عليك وعلى عقائد الجهال أن تزلزل. المقصود قوله: لا ينبغي للشخص من تمذهبه بغير ما في قطره من مذهبي. ويملاحظ أن من تفقه على غير مذهب بلده ثم رجع إلى بلده أنه ينسى هذا الذي تعلمه، لأنهم لا يأخذون عنه ما جاء به ما يخالف مذهبهم. والعالم إنما يثبت علمه، بل تتفجر ينابيعه ويزداد قوة وظهورا إذا علمه، أما إذا لم يعلمه فما أسرع ما ينساه. وإذا قيل مذهب الإمام مالك، فالمقصود به ما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية، أي التي بذل وسعه في تحصيلها. أما الأحكام المنصوص عليها في القرآن والسنة فإنها لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين. والاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مظنون، أما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء ولا منازع. ويدخل في ذلك ما بناه أصحابه على أصوله وقواعده وطريقته، وهذه مدارسة لمختصر نافع من مختصرات الفقه المالكي، وهو العشماوية للشيخ عبد الباري بن أحمد العشماوي الأزهري من علماء القرن العاشر الهجري، وهو في أحكام الطهارة والصلاة والصيام. ذكر مهمات مسائل هذه الأبواب وما لا يستغنى عن معرفته منها. وقد تقرر عند العلماء أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا تصح عبادته إلا به، وهو متن مختصر سهل العبارة، كتب الله له القبول والانتشار قديما وحديثا، وقد كثرت شروحه. من أهمها المنح الإلهية في شرح الأشماوية للفيشي، وهو شرح جزل الأسلوب، سهل العبارة، حسن التقسيم، أطنب فيه الشارح، وثمم كثيرا من مسائل الكتاب وأبوابه. وقد ذكر في أول شرحه أنه لا يعلم أحدا دون للأشماوية شرحا في كتاب، فلعله أول شرح للأشماوية. وقد كان مرجعا لكثير من الشروح التي جاءت بعده، ومن أهم شروحه الجواهر الزكية في حل ألفاظ الأشماوية لأحمد بن تركي، لخص فيه شرح الفيشي كما ذكر هو في مقدمة شرحه، وهو شرح مختصر سهل العبارة واضح البيان، وعليه حاشية الصفتي وهي حاشية محررة كثيرة الفوائد. وستكون المدارسة إن شاء الله على وجه يناسب هذا المثل المختصر ويناسب مرحلته إن شاء الله. وقد ذكر الشيخ عبد الباري الأشماوي رحمه الله حتى واسعة في مقدمة شرحه، ذكر سبب تصنيفه فقال: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فأجبته إلى ذلك راجيا الثواب. نعم، نسمع منكم شيخ عبد الله المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك للثواب. باب نواقض الوضوء. اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل وهي المذي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وأما أسباب الأحداث فالنوم، وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء: زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر، وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث، وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائد إن حس، وباللمس وهو على أربعة أقسام: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فيه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين ولا بمس فرج صغيرة ولا قيء ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة ولا فصد ولا بقهقهة في صلاة ولا بمس امرأة فرجها، وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء. أحسن، والله أعلم. بارك الله فيكم. ابتدأ بنواقض الوضوء. نواقض الوضوء انطلاته، وهي التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. والوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. قال رحمه الله: اعلم وفقك الله تعالى. اعلم أراد بهذا أن تتهيأ لما سيلقى عليك من العلم. وفقك الله تعالى، هذا تلطف منه بالطالب، دعا لقارئ متنه بالتوفيق. أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. الأحداث جمع حدث، وهو ما ينقض الوضوء بنفسه، والمراد به هنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد. الخارج خرج به الداخل، كالدواء يصب في الدبر، وكالحقنة، وكأكل لحم الجزور، فلا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك عند أهل المذهب. وخرج به ما ليس بداخل ولا خارج، كالحقن وهو حبس البول، والقرقرة وهي صوت يسمع بالبطن لحبس الريح بها، فلا ينقضان. وقولهم المعتاد خرج به الحصى إذا خرج من أحد المخرجين فلا ينتقض به الوضوء، لأنه ليس خارجا معتادا. وقولهم من المخرج المعتاد خرج به الدم إذا خرج من غير السبيلين فلا ينتقض به الوضوء، سواء خرج من جرح أو كان رعافا خرج من الأنف، وكذلك القيء لا ينتقض به الوضوء لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد. خرج به ما خرج على وجه المرض كسلس البول، ففيه تفصيل، سلس البول لا ينقض الوضوء إلا إذا فارق أكثر الزمن لخفة المشقة في الوضوء منه، كما قال ابن عاشر في النواقض: سلس إذا نذر. السلس إذا كان نادرا فهنا ينتقض بالوضوء، وإلا لم ينتقض. وضابط النادر ما كان انقطاعه أكثر من إتيانه. هذا معنى قولهم في تعريف الحدث: الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد. وسينص المصنف رحمه الله على بعض ما لا ينتقض به الوضوء في آخر هذا الباب. قالوا: أسباب أحداث. أسباب جمع سبب، وسبب الحدث ما لا ينقض الوضوء بنفسه لكنه يؤدي إلى خروج الحدث، كالنوم فإنه مؤد إلى خروج الريح، وكالملامسة فإنها مؤدية إلى خروج المذي. وبقي وراء هذين القسمين قسم ثالث يذكره أهل المذهب، وهو ما ليس بحدث ولا سبب، وهو شيئان اثنان: الردة والعياذ بالله، والشك، وسيذكرهما المؤلف قريبا. قال: فأما الأحداث فخمسة، ثلاثة من القبل، وهي المذي. المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض بسبب الملاعبة أو التفكر، فإن لم يخرج منه شيء فلا وضوء عليه ولو حصلت له اللذة والإنعاض. إذا لم يخرج شيء فلا وضوء عليه ولو حصلت له اللذة والإنعاض. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، أي في المذي الوضوء. قال: والودي، وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول غالبا أو عند حمل شيء ثقيل، وحكمه حكم البول، يجب منه ما يجب من البول. قال: والبول، وانتقاض الوضوء بالبول محل إجماع. قال: واثنان من الدبر، وهما الغائط والريح، وانتقاض الوضوء بهما أيضا محل إجماع. قال: وأما أسباب الأحداث فالنوم، وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل. الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه معه بالأصوات أو بسقوط شيء بيده ونحو ذلك، فإن شعر فالنوم خفيف لا ثقيل. قال: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، فلا فرق في النوم الثقيل بين أن يطول زمنه أو يقصر، النوم الثقيل ناقض للوضوء، من نام ولم يشعر بالأصوات حوله فإنه ينتقض وضوءه. قال: قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف هذا أيضا لا ينقض الوضوء، لكن قال: يستحب منه الوضوء. وبهذا التفصيل بين النوم الثقيل فهو الذي ينقض الوضوء، وغير الثقيل الخفيف لا ينقض الوضوء. بهذا التفصيل تجتمع الأدلة، لأنه ورد ما يؤخذ منه النقض، كحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. حديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. فهذا يدل على النقض بالنوم، كما أن الغائط والبول ناقضان فكذلك النوم ناقض. وورد ما يؤخذ منه عدم النقض، كحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث أخرجه مسلم، وعند أبي داود: ينامون حتى تخفق رؤوسهم، يقال خفق برأسه إذا أخذته سينة من نعاس فمال برأسه دون سائر جسده. فهذا يدل على عدم النقض بالنوم. فيحمل دليل النقض على النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور بحيث لو أحدث لم يشعر، ويحمل دليل عدم النقض على النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور بحيث لو أحدث لشعر بذلك. ثم قال: ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل أي استتاره بالجنون والإغماء والسكر ولو كان سكرا بحلال، وكذا لو كان استتار العقل ببنج لعملية جراحية أو كان بصرع. وإذا وجب الوضوء من النوم الثقيل فوجوبه من الجنون والإغماء والسكر من باب أولى، لأن حس هؤلاء أبعد من حس النائم، لأنه لو نبه لم ينتبه، لكن النائم لو نبه لانتبه. والإجماع على النقض بالجنون والإغماء والسكر. قال: وينتقض الوضوء بالردة، لأن الردة محبطة للعمل، والوضوء من جملة العمل. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال الشيخ محمد سالم العدلون رحمه الله في نظم مختصر خليل: والنقض بالردة وجهه جلي، لأنها محبطة للعمل. فالمسلم إذا ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام فليس له أن يصلي حتى يتوضأ، وإن كان قد توضأ قبل ردته، لأن وضوءه انتقض بردته. قال: وبالشك في الحدث. صورة المسألة: شخص متوضئ ثم قبل الصلاة شك هل انتقض وضوءه أو لا، فهذا يجب عليه أن يتوضأ في المذهب. شخص متيقن الطهارة ثم شك في الحدث، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ المذهب نعم، يجب عليه أن يتوضأ. وجه ذلك أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، شغل ذمتك بالصلاة متيقن لأنها واجبة عليك، فلا تبرأ الذمة منها بوضوء مشكوك فيه. والقول الآخر في المذهب أنه على وضوئه، أن من كان على طهارة متيقن الطهارة ثم شك هل أحدث أو لا، فالأصل بقاء ما كان على ما كان فيبقى على وضوئه. قال في الكفاف: من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقنه، وجل أهل العلم لم يعتبر لديه مثل الشافعي والأبهري. يقول جل أهل العلم جمهور العلماء لم يعتبروا هذا الشك فحكموا ببقاء الطهارة، وهي رواية ابن نافع وابن يهب عن الإمام مالك. هذا قول الجمهور وهو رواية عن الإمام مالك أيضا. ووجهه ما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن على النقض وهو المشهور، على النقض هذا في غير من استنكحه الشك، فإذا كان الشك مستنكحا وهو الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتيه كل يوم ولو مرة، الشك المستنكح هو الذي يأتي صاحبه كل يوم ولو مرة، من استنكحه الشك فلا ينتقض وضوءه في هذه الحالة. إذا كان على وضوء ثم شك هل ينتقض وضوء أو لا، لا ينتقض وضوءه ولا يلتفت إلى هذا الشك. أما عكس هذه الصورة وهي أن يتيقن الحدث ويشك في الوضوء، هو تيقن أنه أحدث وشك هل توضأ بعد الحدث أو لا، فهذا يجب عليه الوضوء بالإجماع. صورته أن يكون قد تيقن الحدث ثم شك هل توضأ أو لا، فهذا يجب عليه الوضوء بالإجماع. وبقيت صورة ثالثة وهي أن يتيقن الطهارة والحدث ويشك في السابق منهما، أن يتيقن الطهارة والحدث ويشك في السابق منهما. مثلا أراد أن يصلي الضحى وهو متيقن أنه بعد طلوع الشمس حصل منه حدث وحصل منه وضوء، لكن ما يدري أيهما السابق، فهذا يجب عليه الوضوء في المذهب احتياطا للصلاة ولخفة أمر الوضوء. فهذه ثلاث صور للشك وكلها موجبة للوضوء على المشهور في المذهب. وسبق ذكر الخلاف في الصورة الأولى وهي من تيقن الطهارة وشك هل انتقض وضوءه أو لا، وسبق أن المشهور في المذهب انتقاض الوضوء. وهذان الناقضان الردة والشك في الحدث هما كما سبق مما ليس بحدث ولا سبب. ثم رجع إلى ذكر الأسباب قال: وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائد إن حس وتصرف كإخوته، هذا الإصبع الزائد إذا حس وتصرف كباقي الأصابع، وإلا بأن كان لا إحساس له أو فيه إحساس لكنه لا يتصرف تصرف باقي الأصابع فلا نقض. والنقض بمس الذكر سواء فيه أن يكون مسه عمدا أو سهوا بلذة أو بغير لذة، ومحل ذلك إذا كان من غير حائل. والدليل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وهذا يدل على أن المس إذا كان من وراء حائل لم ينتقض به الوضوء، قالوا ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. ويدل أيضا على أن المس بظهر الكف لا ينتقض به الوضوء، لأنه قال إذا أفضى، الإفضاء باليد لا يكون بظهر الكف. قال: وباللمس أي بلمس من يلتذ بلمسه عادة. قال: وهو على أربعة أقسام: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. وهذا ما لخصه خليل في قوله: إن قصد لذة أو وجدها لن تفيا ينتقض وضوءه، إن قصد لذة أو وجدها لن تفيا، لا إذا انتفى قصد اللذة وجودها، لا إذا انتفى قصد اللذة ووجودها. وهذا تفصيل في حق اللامس. أما الملموس فإن كان بالغا ووجد اللذة أو قصدها انتقض وضوءه وإلا لم ينتقض. ودليل ذلك قوله تعالى: أو لمستم النساء، قرأ حمزة والكسائي وخلف من عاشر أو لمستم هكذا بدون ألف. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وحملوا ذلك على قصد اللذة أو وجودها لأنه هو مظنة الحدث. أما إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا نقض. يدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم لما فرغ من بيان ما ينتقض به الوضوء شرع يذكر بعض ما لا ينتقض به الوضوء، شرع يذكر بعض ما لا ينتقض به الوضوء على المذهب، وإن كان بعض العلماء يعده من النواقض، وهذا سبب ذكره. وهنا مسألة ينبغي أن تعلم، وهي أن الأصل براءة الذمة وعدم النقض إلا بدليل شرعي، لأن الطهارة ثابتة بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. يعني إذا اختلف اثنان في شيء، هل هو ناقض أو ليس بناقض؟ ما الأصل؟ الأصل النقض أو عدمه؟ عدم النقض. أحسنتم. وين المطالب بالدليل؟ مدعي النقض. نعم أحسنتم. قال: ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين ولا بمس أعلى الفخذين ولا الأليتين ولا العانة. قال: ولا بمس فرج صغيرة ولا قيء، سواء تغير حالة الطعام أم لم يتغير. ومن باب أولى القلس، وهو ماء حامض يخرج من المعدة عند الامتلاء. قال: ولا بأكل لحم جزور، فأكل لحم الجزور لا ينتقض به الوضوء. وخالف في ذلك من المالكية ابن العربي، فقال في العارضة، في عارضة الأحوذي، قال: وحديث لحم الإبل صحيح ظاهر مشهور، وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه. وقد ورد فيه حديثان صحيحان. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. والحديث الآخر حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: أتوضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم من الغنم وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. أخرجه أبو داود وغيره. وقد أجاب أهل المذهب بين الجمهور، لأن القول بالنقض بأكل لحم الجزور هو مذهب الحنابلة، والجمهور على عدم النقض. أجاب الجمهور بأنه منسوخ بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وعلى كل، فالخروج من الخلاف مستحب، ولبعضهم وضوء آكل الجزور يستحب لأن خلف الحنبلي يجتنب، وضوء آكل الجزور يستحب لأن خلف الحنبلي يجتنب، وهذا له نظائر. مثلا قال ناظم النوازل: وغسل فضلة المباح يستحب لأن خلف الشافعي يجتنب. مباح الأكل فضلته طاهرة، والشافعية يقوم بنجاستها، لذا قال الناظم: يستحب غسلها عن البدن والثياب خروجا من الخلاف. من الخروج من الخلاف مستحب. قال: ولا حجامة ولا فصد، والفصد خروج الدم من العرق، فلا نقض بالفصد ولا بالتبرع بالدم ولا بتحليل الدم. قال: ولا بقهقهة في الصلاة، القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة لكنها لا تنقض الوضوء. قال: ولا بمس امرأة فرجها، وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء. والإلطاف أن تدخل شيئا من أصابعها بين شفريها. فهذان قولان. وروي عن مالك أن مس المرأة فرجها ناقض للوضوء، وهذا قول ثالث. ويدل لهذه الرواية ما ثبت من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فيتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ومشهور المذهب ما صدر به من أن مس المرأة فرجها لا ينتقض به الوضوء، لذلك لما ذكر القول الآخر ذكره بصيغة التمريض، وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخا. وإياكم شيخا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.